إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المتفرد بصفات الجلال والجمال وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقد أرسى الإسلام مبدأ الأخوة في الله، وحث على المؤازرة والمؤاخاة والتآلف والمواساة، وربط الإيمان بالأخوة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن بهذا الحديث يشبه النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي إذا تألم مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض يجب أن تتألم لألمه، وإذا فرح عليك أن تفرح لفرحه. فهكذا هو المسلم، يفرح لفرح المسلمين ويحزن لحزنهم ويتألم لآلامهم ويسعى لتفريج كرباتهم. فمن رأى البيوت في غزة تهدم، والأبناء تيتم آباؤها، والنساء ترمل أزواجها، ثم بعد أن رأى كل ذلك لم يحزن ولم يغضب ولم يتكلم ولم ينبس ببنت شفا ولم يعني يجف له رمش، فليراجع حساباته وليراجع إيمانه، لأنه من لم يتألم لوجع الجسد فهو ليس عضوا من هذا الجسد. فانطلاقا من مبدأ الأخوة الذي أرساه الإسلام ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم، وتزامنا مع الأحداث التي حدثت في الأسبوع الماضي من الاعتداء على غزة ومن الاقتحامات المسجد الأقصى ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة هو الاهتمام بأمر المسلمين ومصير الظالمين. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. بيّن الله سبحانه وتعالى أهمية الأخوة في الإسلام في الآية التي افتتحنا بها الخطبة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي آية أخرى يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا أي تشبثوا وتمسكوا بنهج الله وبدين الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فربنا سبحانه وتعالى ذكر إنه الأخوة في الله هي نعمة من نعم الله، والألفة بين المؤمنين هي نعمة من نعم الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بيّن الأخوة بقوله وفعله، كيف لا، وقد أرسله الله سبحانه وتعالى ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أما قول النبي بعد ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فقال: ليس المؤمن من يشبع وجاره جائع إلى جنبه. معنى الحديث يعني ليس كامل الإيمان من ينام شبعان وجاره إلى جنبه جائع. فكيف باللي محور بجاره، وكيف باللي مش بس محور به وإنما يؤذي جاره، وأيضا في من الناس اللي بكب زبالة على جاره، في من الناس بطخ على جاره، في من الناس بشهر بجاره، شو يكون هذولا عقاب وحساب عند الله؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الاهتمام بالمسلمين بفعله. في يوم من الأيام يأتي قوم من مضر، هؤلاء القوم يظهر عليهم الفقر، فكانوا حفاة ومجتابو النمار، يعني ملابسهم ممزقة تظهر عليهم الفاقة ويظهر عليهم الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفقر والفاقة على هؤلاء الناس وهم مسلمون تمعر وجهه حزنا، وأخذ يدخل ويخرج ويدخل ويخرج. ثم أمر بلالا بأن يؤذن للصلاة، فاجتمع المسلمون للصلاة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالصحابة ويحثهم على الصدقات، فأخذ يقول: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بشق تمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار يحث الناس ويشجع الناس على الصدقة. يقول لك: حتى جاء رجل بسرة، سرة مليئة بالدنانير، كادت تعجز يده عن حملها، حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من ثياب وكوم من طعام. بعد أن رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه. شوفوا أخواننا كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف إحنا نهتم بأمر المسلمين. مش بقول خلاص طول ما أنا عايش بأمان ملاكي كوت يومي، في عندي ملامسي، في عندي بيتي، ما أهتم، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وأخذ يدخل ويخرج. فما بالك بمن رأى المسلمين يظلمون وتسفك دماؤهم وتزهق أرواحهم ولم يتأثر. هذا لابد أن يراجع إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في امرأة تكم المسجد. شو يعني تكم المسجد؟ يعني كانت تنظف المسجد، امرأة سوداء فقيرة، يعني ما في حد بيهتم فيها. ويوم من الأيام توفيت هذه المرأة، فالصحابة ما حبوا يخبروا النبي، فهن راحوا دفنوها وأوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقدها، فلما سأل عليها قالوا له: يا رسول الله، يعني توفيت وما حبينا نقول لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وراح عندها على القبر وصلى عليها ودعاها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حادثة بئر معونة يأتي قوم من العرب يدعون الإسلام، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يمدهم بناس يعلمونهم القرآن والسنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم 70 من الصحابة وكانوا يسمون بالقراء، يعني بعث معهم 70 علماء. فهؤلاء دبروا للصحابة مكيدة فغدروا بهم وقتلوهم، يعني قتلوا 70 من صحابة رسول الله من العلماء منهم، يعني كانوا يسمون بالقراء. فهل النبي قال يعني الله رحمهم وخلاص؟ لا، وإنما مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وهو يدعو على هؤلاء الغادرين الظالمين. شهر النبي صلى الله عليه وسلم يكنت ويدعو على اللي ظلموا واللي غدروا بالصحابة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته، فكانوا يهتمون بأمر المسلمين. فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو تعثرت بغلة في العراق خشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريق. تخيلوا بغلة، مش إنسان، بغلة بقرة وقعت، سيدنا عمر بن الخطاب وخليفة أمير المؤمنين يخشى أن يسأله الله لماذا هذه البغلة تعثرت ولم تسوي لها الطريق. ثم في معركة اليرموك الصحابة مثلوا لنا موقفا عظيما من الإيثار ومن الاهتمام بالمسلمين. في هذه المعركة إخواننا الكرام الكثير من المسلمين قتلوا واستشهدوا. في نهاية المعركة جاء رجل ورأى قريبا له يلفظ آخر أنفاسه، فسأله: هل تريد الماء؟ فأشار له أن نعم. فلما قرب الماء إلى شفتيه سمع هذا المصاب رجل آخر يتأوه ويتألم، فهم أنه يريد الماء، فأشار هذا المصاب إلى قريبه أن اذهب إليه وشربه الماء. ذهب إلى الرجل الثاني، فلما أراد أن يشربه الماء سمع رجلا ثالثا آخر يتأوه ويتألم يشرف على الموت، فأشار إليه أن يذهب إلى الثالث. فلما وصل إلى الثالث وإذا به قد استشهد، رجع إلى الثاني وإذا به قد استشهد، رجع إلى قريبه فإذا هو أيضا قد استشهد. شفت إخواننا إيش يعني الاهتمام بالمسلمين، شو يعني الإيثار. هكذا كان الصحابة وهكذا سادوا وهكذا نحن نسود. ويلخص هذا الأمر وهذه المواقف الشاعر عبد الرحمن العشماوي بأبيات جميلة، يقول: إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، وإن بكى مسلم في الهند أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني على كل باغ ومأفون وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شذوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. فهكذا أخواننا الكرام المسلم، كل إنسان مسلم موحد بغض النظر عن لونه عن عرقه عن قوميته هو أخي، وأخوة الإسلام أشد وأوثق من أخوة النسب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. أهم شيء إخواننا الكرام هو التطبيق العملي. طيب، عرفنا إنه الاهتمام بأمر المسلمين أمر مهم جدا، وعن هامش هيك إخواننا في حديث اللي هو من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا الحديث إخواننا ضعيف ولا يصح، لذلك لم نستدل به. وفي الصحيح غني عن الضعيف. الآن شو الخطوات العملية اللي احنا نقدر نعملها لكي نحقق الأخوة الإسلامية ولنهتم بإخواننا المسلمين؟ أول أمر إخواننا الكرام هو الاعتصام والتكاتف والتعاضد والمسامحة والصفح. إخواننا الكرام احنا لابد أن ننمي التسامح بين إخوتنا المسلمين، لابد أن ننمي الحب في الله، إن أنا أحب أخوي المسلم فقط لله، ليس من أجل أي مصلحة دنيوية، وإنما بحبه لأنه بصلي، بحبه لأنه بقرأ قرآن، بحبه لأنه بحفظ حقوق الله، ما بنتهك الحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث أمور إذا بكونوا فيك أنت تجد حلاوة الإيمان. إيش إني؟ الأمر الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أول شيء مرضات ربنا سبحانه وتعالى والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الأمر الثالث وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الأمر الثاني مهم جدا إخواني، كيف عندنا ارتباط شعوري، يعني أنه أنا كيف قلنا في بداية خطبي بفرح لفرح المسلمين وبتألم لألم المسلمين. وما ننسى الحديث اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه. والأمر الثالث أنه الإنسان إذا بقدر يتكلم، إذا بقدر يدعي، طبعا ما في حد بقدرش يدعي، يدعي الأخوان المسلمين المظلومين فليدعو وليقدم الكلمة، واللي بقدر أيضا يقدم الفعل فليقدم الفعل. اليوم قاعدين بلم متبرعات لهنا في غزة، نتبرع نتصدق أخواننا، نفرج كربات المسلمين. وأمر مهم أن ربنا سبحانه، ممكن واحد يقول لي طب يعني تبرعنا وشو استفدنا بالآخر، مش راح يتحقق النصر إلهن. ربنا سبحانه وتعالى لن يسألنا عن النتيجة ولن يسألنا عن النصر، وإنما سيسألك ماذا فعلت. إن شفت إخوانك بنقتلوا، تسفك دماؤهم، تهدم بيوتهم، ماذا صنعت وماذا فعلت؟ والأمر إخواننا الكرام الأخير أنه موالاة المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: أوثقوا عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فلابد أن ننمي قضية الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والمعاداة والتبري من الكفار ومن الظالمين. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، يرحمك الله.